لا لو سمحت بدنا نسألك السؤال بخصوص عن الدين يعني. تفضلي. في عنا مبلغ من المال يعني 1300 هيك، وخايفين عليه نحطهم في البيت. في البيت ما بيجوز تحطيهم في البنك، يعني حرام نحطهم. حرام. اي بنك؟ اي البنك الاسلامي كمان. اي بنك، ما في فرق بين اسلامي وبين بريطاني، لأن هذه اسماء بس لاصطياد الزبائن. طيب شكرا يا عمي، اهلا وسهلا. السلامة. الله يسلمك. ضايقتي مني؟ نعم. اسال سؤال ممكن؟ اي ممكن، لكن ارفعي صوتك. كيف؟